الرحمن الرحيم. قال رحمنا الله وإياه. الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث تقول عائشة: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن. قولها ثلاث سنن يعني أن بريرة رضي الله عنها كان بسببها بيان حكم هذه السنن الثلاث، لا أنها خاصة بها رضي الله عنها، إذ الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص بأحاد الصحابة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم، إذ جعل الله عز وجل بسببهم بيان بعض الأحكام والسنن، وهذا من بركتهم رضوان الله عليهم. قالت: خيرت على زوجها حين عتقت. رضي الله عنها عندما عتقت، وقد عتقت بإعتاق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت مولاة لعائشة. فحين اعتاقها هذه السنة الأولى، ولم ترد في هذا الحديث لكن جاءت في الطرق الأخرى. السنة الأولى هي أنها لما كاتبها أهلها عجزت عن الكتابة، فأتت عائشة رضي الله عنها فقالت، طلبت منها أن تعينها في ثمن الكتابة. فعائشة رضي الله عنها قالت: أبذل لك ذلك المال على أن يكون ولاؤك لي. وفائدة أن يكون ولاؤها لعائشة أن عائشة ترثها إذا ماتت بعد اعتاقها، وغير ذلك مما يتعلق بالولاء. فأخبرت ملاكها ومواليها، موالي الملك، فأبوا إلا أن يكون العتق إلا لهم، إلا أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها واشترطي، فإن الولاء لمن أعتق. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقيها واشترطي، فإن الولاء لمن أعتق، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا الحديث ثبت فيه من الأحكام والفقه عشرات المسائل الكلية، ومن أهمها مسألة واحدة سأريدها لأنه ينبني عليها مئات المسائل الفروعية، وهو أننا نقول إن العقود إذا جاءت فيها شروط فإن الشروط 3 أنواع: شروط تكون صحيحة وهي التي تكون من مقتضى العقد أو من مصلحته أو لمنفعة أحد المتعاقدين، والنوع الثاني الشروط التي تكون باطلة ومبطلة للعقد، قالوا وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد، والنوع الثالث من الشروط الشروط التي تكون باطلة ولا تبطل العقد، قالوا وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ نقول إن الشرط إذا خالف حقيقة العقد فنقله من عقد إلى صورة أخرى محرمة بطل، كمن اشترط على غيره في القرض أن يدفع له فائدة إن تأخر في سدادها، فحينئذ يكون العقد باطلا لأنه يكون ربا وقد خالف حقيقة العقد. أو تزوج رجل من امرأة واشترط عليها أو اشترطت عليه التأقيت، أي أن زواجهم مؤقت، فالعقد باطل لأن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد. أما مخالفة مقتضى العقد فأن ينفي الشرط أحد مقتضيات العقد ولوازمه. فعلى سبيل المثال، من باع لغيره عينا فإن من مقتضيات العقد أن المشتري يجوز له الانتفاع بها ويجوز له نقل ملكها، فلو شرط عليه البائع: بعتك هذه العين على أن لا تبيعها أو على أن لا تنتفع بها، فالشرط باطل والعقد صحيح لأن الشرط يخالف مقتضى العقد. ومن هذا النوع حديث بريرة، فإنها اشترط على عائشة رضي الله عنها شرط وهو مخالف لمقتضى العقد، فإن عقد العتق مقتضى أن الولاء لمن أعتق، هذه ثمرته. فلما اشترطوا شرطا مخالف هذا المقتضى بطل الشرط وحده وصح العقد. إذا عرفت التقسيم الثالث اللي حل عليك إشكال كثير في مشكلة حديث، أو عرفت التقسيم الثلاثي عفوا اللي حل عليك إشكال كبير في معرفة قصة عائشة أو بريرة مع عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس لكتاب الله فهو باطل، وقوله اعتقيها واشترقي، كيف يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء باشتراط شيء باطل؟ فنقول السبب لأنه مخالف للمقتضى. السنة الثانية أنها خيرت على زوجها حين اعتقت. العلماء يقولون إن فسوخات النكاح تتجاوز 20 نوعا، منها إذا اعتقت الأمة وكانت متزوجة لعبد فإنها إذا اعتقت تخير بين أن تبقى على عقد النكاح وإما أن تفسخ، والاختيار من جهتها هي لا من جهته هو، فإذا اختارت قالت بل اخترت الفسخ تنفسخ وتعتد بحيضة لأنها خيرت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لزوجها وقال إنما أنا شافع، واختارت أن تفسخ عقد نكاح زوجها. المسألة الثالثة وهو التي محل الشاهد هنا معنا أيضا أنه أهدي لها لحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي أي على عائشة والبرمة على النار فدعا بطعام، يعني البرمة على النار اللي هو القدر، والبرمة هي القدر الذي يكون أسفله واسع وأعلاه ضيق وما زال عندنا يسمى برمة إلى الآن. قال فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. الأدم ما هو؟ هو كل شيء يؤكل مع الخبز سواء كان مائعا كالزيوت أو جامدا، وعلى ذلك فإن كل ما يؤكل مع الخبز مما نسميه الآن بالنواشف سواء كان جبنا أو قشطة أو فولا فإنه يسمى أدما، فكل ما يؤكل مع الخبز عادة يسمى أدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الزيت، ولذلك فإن الناس بعض الناس قد يأتدم بزيت وهكذا. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم، لماذا لم تقدم لي لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تحرم عليه الزكاة والصدقة، وأما آل بيته صلى الله عليه وسلم وهم زوجاته وأبناؤه وبناته وبنو هاشم علي المشهور، واختار الحجاج وفاقا لمذهب الشافعي بنو هاشم وبنو المطلب، فإنه يحرم عليهم الزكاة فقط دون الصدقة على التحقيق. ولذلك فإن هذا لما كان صدقة على بريرة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها فلم يقدموه لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. هذه يدل على قاعدة كلية كبرى وهو أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الكسب. كسب يعني أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات، يعني ذات المال. فالمال المحرم إذا انتقل لغيره بطريق مباح فإنه يجوز. والفرق بين الهدية والصدقة أن الهدية تكون لمعنى بين اثنين، كأن يكون هناك قرابة أو صداقة أو معنى يعطى لأجله، وأما الصدقة فلا يكون البذل فيها إلا لأجل المثوبة فقط، لقصد المثوبة. لا شك أن الهدية داخلة في عموم الصدقة، بل إن النفقة داخلة في عموم الصدقة بالمعنى العام الصدقة، لكن المعنى الضيق الصدقة هي المال الذي يبذل لأجل الأجر فقط ولأجل الحاجة. نعم، عندنا هنا مسألة تتعلق بهذه القاعدة وهي أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الذات. أن العلماء يقولون ما حكم معاملة من في ماله حرام وحلال؟ الرسول هنا حرام بالنسبة له ونحن بالنسبة لنا حرام عام لتحريم كسب المال. نقول من كان في ماله حلال وحرام فله حالتان التعامل معه. الحالة الأولى أن يكون عين المال الذي تعاملنا معه فيه مستحقا، يعني نعلم أنه مستحق، فلا يجوز أكل هذا المال ولا يجوز شراؤه ولا يجوز المعاوضة عليه. فمن سرق من غيره شاة فقدمها لضيوفه لا يجوز للضيوف أن يأكلوا منها لأنه مستحق، ومن سرق جهازا كهذه الأجهزة ثم أراد أن يبيعها لك فلا يجوز لك شراؤها، لأنك تعلم أنها مسروقة العين فلا يجوز الشراء. إذن هذا ما يتعلق بالمال المستحق. النوع الثاني، إذا كان المال غير مستحق فهل يجوز التعامل معه أم لا؟ هذه المسألة فيها في على مذهب الإمام أحمد 11 قولا ذكره في الإنصاف، وتحقيق القول فيها أنه يجوز التعامل معه بيعا وشراء وأكلا في بيته، وإن كان الأولى هجره للمعصية التي عنده ومن باب الورع مسألة أخرى، ولكنه يجوز الأكل عنده لهذه القاعدة. فإنك اكتسبت المال منه بالبيع والشراء أو بالهبة والإباحة، والإثم يكون عليه. وقد جاء عن ابن مسعود أنه دعاه جاره وكان يأكل الربا، وأكل الربا مال غير مستحق، فقيل له إنه يأكل الربا، قال عليه إثمه ولما لا عليه غرمه ولما غمه. الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أخرجه البخاري. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف لمسألة الفرائض، وهي متعلقة بالتعصيب مع الغير، لأن التعصيب نوعان: تعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. فالتعصيب بالغير إنما يكون للذكور، والتعصيب مع الغير هو الأخوات مع البنات. فهنا عصبت البنات الأخوات، وذلك أن رجلا مات عن ابنة أو امرأة ماتت عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقضى ابن مسعود رضي الله عنه والصواب أن للبنت النصف لأنها منفردة، وأما بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين وهو نصيب البنات، وأما الأخت فإنها ترث الباقي تعصيبا مع الغير. وإن كان هناك معصب فإنه يحجب بها كعم ونحوه، لو كان أخ فإنه يعصب بالغير، لكن البعيد يحجب لأن الأخت مقدمة عليه لأنها معصبة بالغير. وباب الفرائض باب عظيم مهم جدا، وقد جاء في بعض الأخبار أنه أول علم يرفع من الأرض، ومعنى كونه أول علم يرفع إما من جميع الناس وعمومهم أو من أحدهم، وذلك أنه يقولون إن علم الفرائض علم ساعة ينسى، ولو تعلمه المرء وضبطه في هذا الشهر فإنه سينساه بعد سنة ما لم يكن مرددا له، فهو علم ساعة سهل تعلمه وسريع نسيانه، فهو يرفع من الصدور بسرعة ويرفع أيضا من الأرض، فقلما تجد من يضبط هذا العلم حتى في أمصار العلم وفي كليات الشرعية قد لا تجد إلا 4-5 هم الذين يدرسون هذه المادة على ضعف في بعضهم، وذلك تعلم هذا العلم مهم. وقد أطبق الفقهاء على أن المرأة لا يحكم بكونه فقيها إلا بمعرفته علم الفرائض، ولا يعلم ولا يلزم علمه بالحساب، الحساب شيء والفرائض شيء، علم الحساب كقسمة التركات هذه مسألة أخرى، أو التصحيح أقل ما يجب في علم الفرائض ما الذي يجب في الأنصبة والقسمة وأصول المسائل والعول والرد، متى يكون الرد على الزوجين أو لا يرد على الزوجين كما هو مشهور وهكذا. نعم، وذلك لا بد فيه من الحفظ للآي وللمتون في الباب. نعم. الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. هذا الحديث ورد بصيغتين: الصيغة الأولى لفظ لا تنكح الأيم، والمراد بالأيم هي الثيب، حتى تستأمر أي يعني تأمر بتزويجها، فكأنه كناية عن التصريح بقبولها بالزوج. ولذلك فإن الأيم وهي الثيب يترتب عليها حكمان. الحكم الأول أنه لا بد من إذنها الصريح بقبول الزوج حتى تستأمر فتقول زوجني، فكأنه صيغة أمر زوجني فلانا. والأمر الثاني أنه لا ولاية إجبار عليها، وإنما الأيم الولاية عليها ولاية اختيار، وسأتكلم عن ولاية الإجبار بعد قليل. إذن هذه المسألة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. إذن الأيم عرفنا أن لها حكمين يختصان بها. قبل أن نذكر أي المسألة السابقة، هناك فرع أهم من هذه المسألة، وهو أنه لا يصح نكاح إلا بولي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر دل على أنه لا يمكن أن يقع نكاح المرأة إلا بولي، إذ لو كانت تنكح نفسها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، فدل على أنه يكون يلزم أن يكون لها ولي، ولا يقع نكاح إلا بولي. وأما حديث لا نكاح إلا بولي وإن لم يصح أطراف أو إسناد كثير من طرقه، إلا أن مجموعة هذه الأحاديث الواردة في الباب تكاد تصل عند بعض العلماء إلى مرتبة التواتر وإن لم يكن كذلك. ولذلك أحمد قال إنه لا يثبت إسناد على سبيل الانفراد وصححه بمجموعه، جاء عنه تصحيحه وجاء أنه قال لا يصح في الحديث في الباب حديث أي على سبيل الانفراد، لكن بالمجموع يدل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فيما جاء في بعض الأخبار. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البنت حتى تستأذن، هذا يدلنا على أن البنت، واللفظ المحفوظ في الصحيح البكر، البكر حتى تستأذن، أن البكرة يختص بها حكما. الحكم الأول أنها يكفي في إذنها أن تسكت أو أن تصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وكيف إذنها قال أن تسكت. ويلحق بالسكوت قالوا إن ضحكت أو إن بكت، فإن ضحكت أو بكت فإنهم على مشهور المذهب يكون ملحقة بالسكوت. وقولهم هذا مبني على الأعراف التي تكون في زمان دون زمان، وأما إن نطقت فهو لا شك أبلغ وأولى في الدلالة. ولذلك العلماء يقولون البكر يستحب استشارة أمها في النكاح، فتشاور أمها في النكاح أتزوج أم لا، لأنها أعلم بحال ابنتها وكيف يكون إذنها. المسألة الثانية المتعلقة بالبكر وهي مسألة دقيقة فأرجو أن تنتبهوا لها، وهم أنهم يقولون إن البكر على مشهور المذهب عليها ولاية إجبار. إذن الثيب ليس عليها ولاية إجبار وإنما ولاية اختيار، والبكر ولاية إجبار. ما هي ولاية الإجبار؟ بمعنى أن الأب يجوز له أن يزوج البنت بدون علمها وبدون رضاها، وما ليس معنى ذلك أنه يفقد، وإنما بعد الزواج إذا سخطت الزوجة جاز لها فسخ النكاح، لكن ينعقد النكاح ابتداء بدون رضاها. ولذلك جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، قال أنت بالخيار الآن. قالت أما وقد رددت النكاح لي، فقد أمضيت ما أمضى أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيارة. إذن الفرق بين الإجبار، إذا كانت ساخطة ابتداء فلا يقع، يعني ساخطة غير راضية ولم تأذن به فلا يقع الثيب، أما البكر فيقع ولكنه معلق على إذنها، فيجوز لها الفسخ بعد ذلك، لكن إن وجد منها الرضا بعد ذلك فلا فسخ، وإنما يكون خلع منها أو لوجود عيب، فيصح ابتداء إذن ويكون معلقا على رضاها المتراخي. هذا الفرق بين ولاية الإجبار وولاية الاختيار. لماذا قيل إن البكر عليها ولاية إجبار؟ كثير من النساء وخاصة إن كانت بكرا تستوحش الرجل، وأغلب النساء بحمد الله عز وجل هن من المخدرات التي لم ترى رجلا إلا من محارمها كأخيها وأبيها، فتستوحش من الرجال و و و يعني تزم الأول عطم مرادفا شيل هم يعني ويعني وتهتم للزواج وتهتم للزوجة وتمتنع منه. فلربما إذا أجبرها أبوها على النكاح ورأت أن الزواج ليس بتلك المشقة التي كانت تحمل همها فإنه حينئذ يصح النكاح ولكن معلق على رضاها. إذن المشهور المذهب إلى ولاية الإجبار على من؟ على البكر وأيضا على الولد إذا كان فاقد الأهلية كالمجنون والمرأة إذا كانت مجنونة. الرواية الثانية في المذهب طبعا يقول البكر والثيب من غير نظر للسن. قبل ما يأتي الرواية الثانية يقول إن المذهب لا يفرقون للسن، فعندهم أن كل بنت 9 فأكثر إذا كانت ثيبا فلا بد من إذنها. وما معنى الثيب؟ ليست الموطوءة، المراد بالثيب التي تزوجت وخلى بها زوجها فتسمى حينئذ ثيبا وإن لم يكن هناك وطء. وبناء على ذلك فمن تزوجت وهي بنت 9 فأكثر فإنها تسمى ثيبا إذا طلقت وإن لم يكن هناك وطء. الدليل على أنها متعلق ببنت 9 فأكثر أن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم جاء في بعض الألفاظ الصحيح لا تنكح اليتيمة، واليتيمة هي دنس من البلوغ أي اليتيمة الأيم، فيكون من سن 9 ويقول إنه لا يصح الوطء والدخول إلا بعد 9 فما بعد، فيكون ما كان عمرها 9 فأكثر فإنها تكون لا ولاية إجبار عليها إذا كانت ثيبا. الرواية الثانية في المذهب أن ولاية الإجبار لا تكون على البكر وإنما تكون على الصغيرة التي تكون دون البلوغ لأنها فاقدة الأهلية فرضاها غير تام. طبعا ليست فاقدة وإنما ناقصة الأهلية، نقول ناقصة الأهلية فرضاها غير تام، لأن فاقد الأهلية من كان دون سن التمييز، لكن نقول ناقص الأهلية فمن كان فوق التمييز فهو ناقص إلى البلوغ. إذن في الرواية الثانية اختار الشيخ أنها متعلقة بالصغيرة ولا تعلق له بالبكارة، لأن العبرة متعلق بالنية وهو متعلق بالأهلية لا بالهيئة. آخر مسألة في هذا الحديث كما تقدم أن البكرة كما قلنا إنه عليها ولاية إجبار وبناء على ذلك فيستحب استئذانها، وأما الثيب فليس عليها ولاية إجبار فيجب استئذانها. صفة استئذان الثيب بالاستئمار وصفة استئذان البكر يكون بالسكوت والصمات. نعم. الحديث 35 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الكلية في باب الرضاعة، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ليس مطلقا، وإنما التحريم يكون على الرضيع وفروعه فقط، وأما غيره فلا تحريم عليه. فإخوان الرضيع لا تحريم عليهم، وأعمام المرضع والمرضعة لا أحمام عليه، لا تحريم عليهم. إذن قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة يفيدنا أن الرضاعة تحرم كما تحرم الولادة، فيشمل ذلك النسب والمصاهرة. فكل ما كان يحرم بالولادة هو النسب والمصاهرة فإنهما يحرمان بالرضاعة. ويترتب على التحريم أمران، تحريم النكاح وإثبات المحرمية معا. ولذلك جاء في الحديث ذي رحم محرم أو ذي رحم محرم، وهو حيث من ملك ذا رحم محرم أو ذا رحم محرم، فالمحرم لازمه المحرمية إلا إذا كان لسبب ألغاه الشرع كاللعام فإنه يحرم نكاح الرجل لملاعنته وليس محرما لها. طيب، إذن هذه المسألة الأولى هو أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة تثبت تحريم النكاح بالرضاعة، والتحريم يشمل الأمرين معا. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة، ما المراد بالرضاعة؟ ليس كل رضاعة تحرم بإجماع، بل لا بد لها من شروط، وسنذكر هذه الشروط كما ذكرت لكم على المشهور وعلى الرواية الثانية. أول هذه الشروط أنهم قالوا لا يحرم إلا أن يكون في الحولين، وقد جاء فيه حديث عند الدارقطني وهذا هو المشهور. فمن المراد بالحولين أي الحولين القمريين، وبناء عليه فلو ارتضع طفل من أمه أو من مرضع من امرأة وعمره أكثر من سنتين ولو بلحظات فإنه ينشر محرمية. وعندهم التقدير بالسنتين على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. طيب، الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول ليس العبرة بالسنتين وإنما العبرة بالفطام، فمتى انفطم الصبي من الرضاعة وأصبح غذاؤه الكلي طعام غير الحليب أو اللبن فإنه إذا ارتضع من امرأة أخرى ولو كان عمره دون السنتين فلا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة. إذن الشيخ تقي الدين يرى أنه إذا كان الصبي ابن 6 أشهر ولا يرتضع أصلا من 3 شهور أو 4 شهور فقط يأكل، فجاءته امرأة بعد سنة فأرضعته فلا ينشر هذا الحرمة لأن العبرة بالفطام. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث إنما الرضاع في الفطام أو قبل الفطام أو نحو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الحديث. وأما الرضاع الكبير فالأصل عند الجميع أنه لا يحرم إلا استثناء للضرورة الشديدة، وعندنا قاعدة أنه في الضرورة الشديدة قد يصار القول الضعيف، وهذه قاعدة كلية ألها فيها جماعة منهم عبد القادر الفاسي في كتابه رفع العتب والملام عمن القادر يتم عبد القادر الفاسي رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. الإفتاء شيء والحكم الكلي شيء، فالحكم الكلي عند شيخ تقي الدين أنه لا يحرم. الإفتاء قد يستثنى، وذلك بعض الناس لا يفرق بين الفتوى وبين التنظير، وخاصة في طريقة الشيخ تقي الدين، فذلك مسلم الشيخ آراء لم يقل بها على إطلاق. إذن هذا القيد الأول في الرضاعة المحرمة. القيد الثاني أنه لا بد أن تكون 5 رضاعات، لما ثبت من حيث عائشة كان مما أنزل في القرآن 5 رضاعات 10 رضاعات محرمات فنسخت بخمس محرمات، والمراد بالخمس أي أن يفصل بينهن بنفس وغيره، ولا يلزم أن تكون الرضاعات الخمس مشبعات بل المصة تكفي، لأنه جاء في الحديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة والمصتان، فدل على أن المصة والإملاجة تكفي. قالوا ولا يلزم أن يكون التقاما من الثدي، فلو جعل في إناء أو جعل في رضاعة أو جعل سعوطا أو سعوطا أو وجورا فإنه يحرم حين ذاك. القيد الثالث عندهم أنهم قالوا لا بد أن يكون الرضاع قد ثاب من حمل، ومعنى أنه يكون قد ثاب من حمل يعني أن المرأة در لبنها بسبب أنها حامل أو بعد الولادة، لأن الولادة ثابعة بالحمل. وبناء عليه فلو أن امرأة أرضعت ولدا ودر لبنها مطلقا هكذا من غير سبب فعندما هذا لا ينشر الحرمة، أو بسبب عطفها عليه أو بسبب تناولها بعض الأدوية، أي الصدرية تروح تستطيع المرأة أن تأكل بعض الهرمونات في كل الصدرية فتدر حليبها وإن كانت غير مزوجة. فعلى مشهور المذهب وقلت لكم إذا قلنا مشهور فمعنى المسألة فيها خلاف فإنه لا يكون محرما. دليلهم قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم، قال ولا يكون كذلك إلا ما كان لبنا يعني ثاب عن حمل، وأما هذه الهرمونات فإنه لا يكون فيها الغذاء الكامل الموجود في اللبن الذي يعني يثيب عن حمل، وذلك بعض الرجال قد يكون عند هذا الهرمون زائد فيخرج من ثديه مثل هذا الحليب الذي يظن أنه لبنه ليس لبن وإنما هي إفرازات. نعم شيخ. الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث عائشة الثاني فيها أن هندا رضي الله عنها امرأة أبي سفيان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. قولها يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا يقول ليس داخلا في الغيبة، وإنما هو لمصلحة. ولذلك يقول أهل العلم إن الغيبة تستثنى في مواضع، جمع هذه المواضع في بيتين، وهذا البيتان كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: احفظوهما وحفظتهما من فيه، وهما: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وثم وجدت أن هذه البيتين موجودة في الكواكب السائرة للغزي، نسبها لبعض علماء القرن العاشر. فالمقصود أن هندا رضي الله عنها كانت مستفتية النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أبا سفيان رجلا أن أبا سفيان رجل شحيح ليفتيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحال الفتوى يجوز ذكر بعض الأوصاف. فقالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها حينما قال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فتدل من ذلك على أنه يجب النفقة على الزوج لزوجته وعلى بنيه، وهذا باتفاق أهل العلم أنها واجبة. ومن مفردات المذهب أنه تجب النفقة للأقارب، الأقارب سواء كانوا حواشية كالإخوة أو أبناء الإخوة وغيرهم، إذا ولد شرطان. الشرط الأول أن يكون هو أقرب من مدلي إليه ممن تجب عليه النفقة، وأن يكون عنده ما يفضل عن حاجته، وأن يكون يعني محتاجين للنفقة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، أن مقدار النفقة على الزوجة مقدر بالكفاية بالمعروف، لأنه قال: خذي ما يكفيك بالمعروف، فهو مقدر بالكفاية بحسب ما يكفيها، وقوله بالمعروف أي بحسب ما جرى به العرف. وهذا يدلنا على أن الغنية تحت الغني نفقتها ليست كالفقيرة تحت الفقير، وليست كنفقة الغنية تحت الفقير، فإنها تختلف من حال إلى حال، وإنما يقدر بالمعروف، يقدر بالمعروف. أيضا ما يتعلق بهذه المسألة، بعض الفقهاء كالشافعي كانوا يقدرون النفقة مقدارا، فيقول إن الرجل يجب عليه أن يعطي زوجته من الطعام كل يوم مدا، ويجب أن يكون حبا، وإلا فلا تبرأ ذمته. نقول: لا، ليس صحيحا، بل هو مقدر بالمعروف، ولا يلزم أن يكون طعاما، بل لو أعطاه نفقة فإنه يكفي كما يعني هو ظاهر الحديث. أيضا المسألة الثالثة، نفقة المرأة، يعني نفقة المرأة الواجبة على زوجها، هل يلزم أن تكون تمليكا أم يجوز أن تكون إباحة؟ مشهور المذهب أنها لا بد أن تكون تمليكا، بمعنى أنه يقول: يا فلانة، هذه نفقتك فخذيها طعاما وكسوة وضروريات الحياة. وهذا هو المشهور، لأن ما بد أن تكون تمليك، لأنها حق، والأصل في الحقوق أن تكون تمليكا. كالكفارات، فمن عليه كفارة لا يجوز أن تكون إباحة، يعزم الناس ويقول: تعالوا كل، يعزم الفقراء ويطعمهم، يقول: لا تبرأ ذمته في الكفارات، لكن يعطيهم الطعام تمليك، يفعلون به ما شاء، وهذا يجوز. ففرق بين الإباحة وبين التمليك. فعندهم على مشهور مذهب في الكفارات وفي النفقات يجب أن تكون تمليكا لا إباحة. والقول الثاني في المذهب وعليه العمل أنه يجوز أن يكون إباحة. يجي الرجل ويضع الطعام في البيت، أكلت ولا ما أكلت مو لازمها تأكل، ولا يلزم أن تتملكه، فوضعه في البيت يجوز لها الأكل ويجوز لها الأخذ، وأن تتصرف في نصيبها بما شاءت. هذا بالنسبة للأكل. المسألة التي بعدها أن نقول إن النفقة تجب عليه على الزوج، قلنا إنها بالكفاية، يجب أن تكون شاملة للطعام والشراب، ويجب أن تكون شاملة للباس، ويجب أن تكون شاملة أيضا للمسكن بحسب المعروف في الأمور الثلاثة، والأمر الرابع لضروريات الحياة. وضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان. فعلى سبيل المثال، كان الفقهاء يفصلون في أشياء هل هي داخلة في النفقة أم لا، ومن ذلك قالوا: العلاج. وقد كان العلاج عند الأوائل أمرا يسيرا لا يعني كلفة له من جهة، وخاصة أن مشهور مذهب أن العلاج ليس واجب وإنما هو مباح، ذكروا في أول باب الجنائز ويباح التداوي. فيقولون إن التداوي ليس من الأشياء الواجبة على الشخص لنفسه، فدل أنه مباح فلا يلزم الزوج. لكن قد يقال بوجوبه في المعتاد غير المكلف، العلاج المغالي جدا فليس لازم، قد يقال ذلك. الأمر الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هند جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن نفقة تأخر عن بذلها أبو سفيان، وهذا يدلنا على مسألة مشهورة جدا بين الجمهور والحنفية، هل النفقة تسقط بالتقادم أم لا؟ ما معنى التقادم؟ يعني التأخر في المطالبة. فلو أن امرأة تأخر زوجها في النفقة عليها سنين كثيرة، ثم رفعت للقاضي فقالت إن زوجي من 20 سنة ما ينفق علي، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ الجمهور يقولون إن النفقة لا تسقط بالتقادم، إلا أبا حنيفة يقول إذا طالت المدة سقطت، فعدم مطالبتها دليل على إسقاط حقها. والرواية الثانية في المذهب يقولون إن طول المدة والتأخر في المطالبة يدل على استيفاء الحق لا على سقوط الحق. شو الفرق؟ يدل على استيفاء الحق لا على سقوطه. فمعنى أن المرأة أصلا أخذته لك لا توجد بينة، وأغلب ما في البيوت لا بينة، الرجل يعطي امرأته من غير أن يوقع على سند. وكذلك الأمر الثاني أن المرأة أحيانا قد تسقط حقها، فيكون هذا من باب أنها تنازلت عنه، لكن ربما سخطت زوجها بعد 20 سنة ثم قالت أرجع لك بالسابق كله، مع أنها أسقطت السابق في وقته. وذلك فإن في القضاء قد يرجع لرأي الشيخ تقي الدين في، خاصة إذا حفت القرائن على أن الحياة كانت مستقيمة سوية ولا خصومة بينهما، وقد لا يرجع بالسنوات الماضية إلا أن تكون هناك دليل يدل على أنه لم ينفق، كأن يكون بعيدا عنها أو في بيت أهلها بطلب منهم غير المشوز. ثم ذكر حديثا متعلقا بالأول، هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب، يعني هو متعلق بالسابق، لكن نستطيع أن نأخذ منه مسألتين. المسألة الأولى أنه يدل على تحريم لبن الفحل. ما معنى لبن الفحل؟ ليس أن الزوج هو الذي يرزع، لا، معنى أن المرأة إذا أرضعت فإن زوجها يكون أبا للمرتضع، هذا يسمى لبن الفحل. وقول عامة أهل العلم أن لبن الفحل ينشر الحرمة، ولذلك فإن أخ الزوج يكون عما للمرتضع وهكذا. قولهم كما يحرم من النسب أيضا مسألة ثانية، أن النسب والمصاهرة كذلك، وتقدم إشارة لها في الحديث المتقدم. في مسألة دائما مشهورة جدا، يقولون لا يستثنى من تحريم النسب إلا مسألتان وتنقسم إلى 4 صور. فيقولون يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ما يحرم النسب أم أخيه وأخت ابنه من الرضاعة، أم أخيه من الرضاعة وأخت ابنه من الرضاعة. وقولنا من الرضاعة قد يعود للكلمة الأولى وقد يعود الكلمة الثانية، فتكون 4 صور. وقد ألف فيها بعض المشايخ، وهو ابن حجي من مشايخ قبل الماضي، رسالة في بيان استشكال هذه الصور الأربع المستثناة، وشرحها يأخذ وقت. نعم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح. قوله لا هجرة هذا نفي للوجود، وهذا يدلنا على انقطاع حكم الهجرة. والهجرة نوعان: هجرة بالمعنى الخاص وهجرة بالمعنى العام، وهي الفرار بالدين. فالهجرة بالمعنى الخاص هذه من أفضل العبادات، وهذه التي فضل الله عز وجل المهاجرين في كتابه، وجعل لهم من التقدم على غيرهم ما ليس لأحد بعدهم، وهذه رفع حكمها بفتح مكة، ويترتب عليها أحكام خاصة بها. فإن من هاجر من بلد للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كل ما كان في بلده من مال لا يكون له، فإن هذه الهجرة الخاصة التي ارتفع حكمها تجعل الشخص يخرج من بلده ومن ملكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقير من ربا. فكل من خرج من بلدة فإن أملاكه فيها تكون لغيره. شوفوا، لذلك أجرهم عظيم جدا الصحابة رضوان الله عليهم. الحكم الثاني أن كل من هاجر من بلد حرم عليه الرجوع إليها ولو كانت بعد ذلك فتحا ولو دخلت الإسلام بعد ذلك. ولذلك الذين هاجروا من مكة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا فيها فوق ثلاث، فدل ذلك على أنه ممنوع الإقامة فيها، وهذا يفيدنا على أن لها حكم خاص حتى بعد دخول البلدة هاجروا إليها في حكم الإسلام. الأمر الثالث أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الهجرة بالمعنى الخاص فإنه حينئذ فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الهجرة بالمعنى الخاص نسخت بالكلية. النوع الثاني وهو الفرار بالدين، وهذه باقية إلى قيام الساعة، تسميها هجرة تسميها فرارا بالدين، هذا أمر آخر. ومعنى الفرار بالدين أي أن الشخص إذا منع من إظهار دينه، فلا منع من الصلاة، منع من الزكاة، منع من الصيام، منع من إظهار شعائر الدين الظاهرة، فإنه يلزمه أن يهاجر من الأرض التي فيها لإظهار الدين. والقاعدة عند فقهائنا وهو الذي بينه أئمة الدعوة أيضا أن العبرة بإظهار الدين، فمن كان في بلد يستطيع أن يظهر دينه وإن كان البلد في الأصل ليس مسلما فإنه حينئذ لا يجب عليه الهجرة، أو يوجد فيه بعض الأمور فإنه لا يجب عليه الهجرة، ليس بواجب. وهذا اللي مشى عليه الشيخ عبد الله بن طريف وغيره من المشايخ لهم كلام طويل في هذه المسألة. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، الواو هنا تحت المعنيين، إما واو للمغايرة أو واو لمطلق الجمع، ولا أي في مطلق الجمع، فيكون بقي لنا الجهاد أمر فيه نية، وهذا يدلنا على أنه لا أجر في الجهاد إلا بالنية، وهذا صحيح لأن الجهاد من الأفعال التي تشترط لها النية وكذلك سائر العبادات. وإن وهناك أناس يقاتلون لتكون كلمة الله، ليست لتكون كلمة الله العليا وإنما حمية أو عصبية، فلا جهاد وليس لهم أجر في ذلك، ويحتمل أن تكون للمغايرة لكن بقي لنا الجهاد وبقيت لنا النية الصالحة. وقد روينا عند الديلمي أن نية المؤمن أبلغ من عمله، عمل المؤمن قليل لكن نية طيبة وصالحة فيؤجر. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم إخوانا بالودينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كتب لهم الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الذي يعطى المال فينفقه في هلكته، والآخر الذي لم يؤت المال فيقول لو أوتيت مثله لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. إذا الإنسان أحيانا يعرف الحكم الشرعي في بعض المسائل كالهجرة مثلا، ومن محبته النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان مثل ذلك لهاجرت، فيرجى له أجر، ولكن لا شك أن من فعل ليس كمن لم يفعل. وذلك بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، يقول الفرق بين النية والعمل، مع النية لما قال سنة فهما في الأجر سواء، أن أصل مثوبة العمل يجران عليها، ولكن من فعل يضاعف له إلى 700 ضعف، فالمضاعفة خاص بالعامل، وأما أصل العمل فقد يكتسبها بالنية. قالوا ذلك، وهذه من المغيبات وعلمها عند الله. قال وإذا استنفرتم فانفروا، هذا يدلنا على أن الجهاد واجب إذا استنفر الإمام الأشخاص. والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الجهاد أنه ليس واجبا إلا في أربعة أحوال. الحالة الأولى في عهد الصحابة كما قال عطاء رضي الله عنه أما الجهاد فقد كان واجبا عليهم وأما أنتم فلا. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم خص الصحابة بأحكام أشد من أحكامنا، منها أنه تجب عليهم الجهاد، ويجب عليهم إذا كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد. وذلك أحمد استدل بالوجوب الثاني في حديث اليدين، فقال إن أبا بكر وعمر سكتا ولم يتكلما ويحرم عليهما الكلام، لما قال صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين وجب عليهما أن يتكلم، فقال نعم، وأما غيرهم فلو تكلم لبطلت صلاته. هذه مسألة متعلقة بحديث اليدين والكلام فيه طويل جدا. نرجع لموضوعنا. إذن الحالة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا انتهى كما قال عطاء، ومن أعلم أو من أعلم الناس بخلاف الصحابة. الأمر الثاني ما جاء في هذا الحديث إذا استنفر الإمام المسلمين، الإمام الذي ولايته صحيحة لا كما يدعي بعض الناس، فيأتي لنا بأشخاص مجاهيل ويدعي فيهم الإمامة، وهذا من الجهل المركب، بل هو من مركب المركب، ولو أنه جهل فريد عذرته، ولكنه جهل وثاني وثالث، هي حمق ولكني عدلتها للجهل. الأمر الثالث إذا استنفر الإمام لهذا الحديث، الأمر الثالث إذا التقى الصفان فإن الفرار من الزحف حرام لمن حضر، والأمر الرابع إذا دهم العدو بلدة فيجب دفعه ما لم تكن المصلحة في الخروج لكثرة في مقابل ضعف ونحو ذلك فحينئذ يجوز. الأمر الأخير استدل بهذا الحديث على أمر حكي الإجماع عليه، وهو أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وقد جاءت فيها أحاديث عن الحسن مرفوعة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه أنه لا يصح الجهاد إلا بإذن الإمام. وهنا مسألتان متغيرتان، الجهاد مع منعه حرام، والجهاد مع سكوته فيه قولان، ومشهور مذهب وقول أكثر أهل العلم أنه لا يصح. إذن عندنا صورتان مختلفتان، وبعض الناس ينزل الخلاف في الثاني ويقول إنه ناقض الإجماع الأول، وهما مسألتان متغيرتان. فإذا نهى الإمام قال لا تذهب للجهاد فيحرم عليك الجهاد أو القتال حينئذ، ويكون فعلك محرما، والمباح لا يستباح بالمحرم. وأما إن سكت فهذا الذي فيه خلاف، والمعتمد عند جماهير أهل العلم هو أصح رواية عن مذهب أحمد أنه لا يصح الجهاد ولا يجوز إذا سكت، بل يجب أن يقول أذنت لك، لا بد من الإذن الصريح أو الحالي. نعم. الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارق للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الأصل إذا المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يعصم دمه إلا بأحد الموجبات. أول هذه الموجبات قال النفس بالنفس، والمراد بذلك يعني إذا قتل المكلف نفسا محترمة، بل نفسا مماثلة، نفسا مماثلة، لأن هناك نفس محترمة لكن لا توجب القبض، وكان قتله لها بغير حق، فإنه حينئذ يقاد، وإلا فإنه يكون شبه عمد أو عمت فيه الدية المغلظة أو المخففة، وهذا الذي يسمى القصاص، وهذا كتب الله القصاص في كتابه، كتب عليكم القصاص، وهذا في كتاب الله. الأمر الثاني الثيب الزاني، أي أن الزانية إذا تزوج امرأة، إذا كان قد تزوج امرأة، ما معنى الثيب الرجل؟ أي تزوج امرأة في نكاح صحيح، يعني بولي وبشاهدين وغير ذلك من الشروط الشرعية، إذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ودخل بها ووطئها، لا بد أن يكون قد وطئها، فإنه حينئذ يكون ثيبا. فإن لم يكن قد وطئها وإن دخل بها، لأن المراد بالدخول عند العلماء هو الخلوة، فإن الخلفاء الأربعة قالوا إذا أرخيت الستر وأرقت الأبواب فقد وجب المهر وثبتت العدة، لكن لا يثبت به الإحصاء في باب الزنا، فلا بد أن يكون هناك وطء صريح، وطء صريح هو الذي تكلمنا عن حده في الدرس الماضي، فإنه حينئذ يجب قتله رجما، ويجب صفة الرجم فيه، وهذا بإجمع، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، هم الذين قالوا إن الرجم لا يجوز أو إنه غير مشروع لأنه ليس في القرآن، وهذا غير صحيح، بل هو في كتاب الله، لكن نسخت تلاوته وبقي حكمه. قالت عائشة أو قال عمر إنه كان مما أنزل في كتاب الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. بقي الحكم ونسخت التلاوة. وكثير من أحاديث وقراءات الشاذة وكثير من القراءات الشاذة هي من هذا النوع، مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. طيب، قال والثالث: المارق من الدين التارك للجماعة. قول المارق من الدين التارك للجماعة تشمل صورتين أو حكمين: الحكم الأول المرتد، فإن المرتد مارق من الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق دينه أو من فارق دينه فاقتلوه، فدل ذلك على أن المرتد يقتل حدا لا تعزيرا، وهذا قول أهل العلم جميعا وهو اتفاق. الأمر الثاني المخالف للجماعة من البغاة، فإن الباغي وإن لم يترك الدين فإنه يقاتل ولا يقتل، فرق بين المقاتلة وبين القتل، إذ الباغي له تأويل، هذا التأويل وكانت لهم شوكة يجب أن تكون لهم شوكة، فإن لم تكن لهم شوكة فيكون حكم أحيانا محاربين إن اعتدوا على الأموال، فإنه حينئذ مقاتل، لكن من خصائصه أنه لا يجهز على الجريح ولا يبدأ بالقتال ولا يعني يتبع الفار منهم، لكن من قتل منهم لا يودى، وهذا يدل على أن الباغية إذا قتل فإنه لا يودى وقتله مباح إلا أن يكون في الأمور الثلاثة ذكرتها قبل قليل. نعم. الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث جابر فيه أن رجلا من أسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، وهذا الذي من أسلم وقد قيل هل هو ماعز أم هو غيره، ورجح كثير من المحدثين أنهما مختلفان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم 3 وقيل 4، وهذا يدل على أن هذا الحديث محكم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات. أولا، الزنا لا يثبت إلا بأحد سببين، إما بالإقرار أو بالشهادة. نبدأ بالإقرار. مشهور مذهب أنه لا بد أن يكون الإقرار 4 مرات، لأن القاعدة عندهم أن كل حد من الحدود فيه إتلاف فلا بد من تكرار الإقرار فيه، فالسرقة لا بد من تكرار الإقرار 2، والزنا لا بد من تكراره 4، والحرابة لا بد من تكراره كذلك 2، بناء على أن كل إقرار يقوم مقام الشاهد. قال فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، يعني أقر على نفسه 4 مرات، وقوله شهادات يعني إقرار، ليس معناه أني أشهد، فلا يلزم الاتيان بلفظ الشهادة. المسألة أو النوع الثاني مما يثبت به الزنا الشهادة، والشهادة في الزنا من أصعب ما يكون، فخذ بعض من قيودها، فيشترط أن يشهد 4، وأن يكون 4 رجالا ذكورا لا إناثا، وأن يكونوا بالغين، ويشترط كذلك أن يشهدوا على فعل واحد زمانا ومكانا وشخصا، يقولون أننا رأيناه يزني في المكان الفلاني في اليوم الفلاني مع المرأة الفلانية أو مع امرأة هذه صفتها. فلو أن الرجل زنى 2 فشهد 2 على يوم و2 على يوم لا يقام عليه الحد، بل يقام عليه ما حد القذف. إذن لا بد أن يكون الشهادة على فعل واحد، وأن تكون شهادتهم في مجلس واحد، أو قبل أن نقول مجلس واحد، وأن يكون شهادتهم على الفعل الصريح، وعبروا عن ذلك قالوا كأن يشهدوا كالرشا في البئر والميل في المكحلة. وأما غير ذلك فلا، أي أمر آخر غير ذلك ما يصح الشهادة به، فلا بد أن يكون الصريح، وهذا من أندر النادر وجوده. الأمر الذي بعده أنه لا بد أن يتحد المجلس الشهادة، فلو أن القاضي جلس فشهد الأول ثم شهد الثاني ثم شهد الثالث والرابع تأخر في الحضور، فقام القاضي من مجلسه أي رفعت الجلسة ولم يحضر الرابع، وحضر الرابع وهو عند الباب، لم تقبل شهادة الثلاثة بل يحدون، وإن شهد الرابع بعدهم حد، إذ لا بد أن يجتمع 4 شهود في مجلس واحد. وهذا يدلنا على صعوبة إثبات حد الزنا خاصة بالشهود، وقد ذكر ابن كثير أنه لم يأتي من ذلك الزمن إلى وقت ابن كثير، وهو يعني وقت يعني ظهور الأحكام وكثرة التدين في الناس، لم يأتي حكم ثبت فيه الزنا بشهود، وهذا من الشرع يشدد العقوبة ويشدد في إثباتها. لما؟ لأن الشرع في باب الحدود ليس متشوفا للإثبات، وإنما للتخويف والقرع والزجر، هذا بخلاف الأحكام الوضعية البشر في الجنايات، وذلك الشرع يقول لك إذا أقررت كرر الإقرار ويعرض عنه، بل ويعرض له في الرجوع عن إقرار، بل لو أقر على نفسه فإنه لو رجع عن إقرار بعد 4 يدرع عنه الحد. الموضوع يعني من رحمة الله عز وجل بنا في الدنيا والآخرة. طيب، قال فشهد على نفسه 4 شهادات، وعرفناها قبل قليل، وأنه لا بد من تكرار الإقرار. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قوله فأمر به فرجم، عندنا مسألتان، أن الرجم هو العقوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مع الرجم جلد، وهذا هو المعتمد، أن المحصن أو الثيب إذا رجم فإنه لا يجلد. الأمر الثاني، فقوله فرجم يدلنا على أن هذا الرجل لم ينزع عن إقراره حتى رجم، قال فشهد فرجم، ما ذكر بينهما رجوعا، وقد جاء من حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه لما أراد أن يرجع. الجملة الأخيرة قوله وكان قد أحصن، أحصن يعني أي أحصن امرأة، فكان محصنا ومحصنا. ومعنى قوله أن الرجل قد أحصن كما ذكرنا قبل قليل أن يكون الرجل قد وطئ امرأته التي تزوجها بنكاح صحيح، لا بد من هذا القيد، وأن يكون الزوجان معا بالغين عاقلين حرين. فلو كان أحدهما مجنونا أي الزوجة مثلا مجنونة فإنها لا تحصن زوجها العاقل. نعم. الحديث الأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، مر معنا أن الدينار أربع جرامات وربع، فربعه يكون ماذا؟ جراما واحدا، وربع الربع يعني واحد على 16 من جرام، هذا هو ربع الدينار. فإذا أردنا أن نعرف أن جرام الذهب الآن 100 تقريبا 80 ريال، فتقريبا 190 ريال وتزيد عنها بريال أو بريالين، هذا هو نصاب الذهب. طيب عندنا هنا في هذا الحديث هذه المسألة، أول مسألة يدلنا هذا على أن من شرط قطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا، إذ شروط القطع متعددة، منها أن يكون المال محترما، وأن لا تكون فيه شبهة ملك، بأن لا يكون سرق من أصوله أو فروعه أو مال عام أو نحو ذلك. والأمر الثالث أن يكون من حرز وأن يخرج من الحرز، فلو أن هذا السارق قبض عليه وهو في داخل الحرز في داخل البيت لا يقطع، بل لا بد أن يكون قد خرج بالمال من الحرز، أخرجه من الحرز فلا بد أن يخرجه. والأمر الخامس لا بد أن يثبت إما بإقرار مرتين أو بشهادة رجلين، وغيرها لا يقطع. فلو أن الإثبات إنما هي كاميرات فالعمل عندنا أنه لا يقطع بها، وإنما يعزر ويثبت الحق الخاص وهو رد المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسعود ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب إذن عرفنا الأمر الأول أنه اشترط في المال المسروق أن يبلغ نصابا، إضافة للشروط الأخرى التي أشرته لبعضها قبل قليل. الشرط الثاني ما هو النصاب؟ مشهور المذهب أن النصاب إما أن يكون ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم من فضة. قالوا لأنه جاء في بعض الأحاديث التقدير بثلاثة دراهم. والقول الثاني وهو الذي عليه العمل عندنا الآن أن النصاب الذي يقطع به هو ربع الدينار من الذهب فقط دون الدراهم، لأن ثلاث دراهم كم تعادل؟ ثلاث دراهم تقريبا 9 جرامات، والجرام 10 ريالات على أقصى تقدير، هو 6 ريالات، إحنا قل 10، 9 × 10 يعني 90 ريال، من سرق شيئا قيمته 90 ريال يقطع هذا الدراهم على أكثر تقدير، وهذا 180 ريال أكثر من الضعف أو 190. العمل عندنا أنهم أخذوا بربع دينار ولم يأخذوا بثلاث دراهم، على الرواية الثانية في مذهب أحمد قالوا لأن الحديث الصحيح في ربع دينار، وأما لفظ الحديث في ثلاث دراهم فهو من تفسير الراوي، وقد جاء عند أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه قال وكان ربع الدينار يعدل 3 دراهم، فبين أن القول بثلاث دراهم أنه من باب التقويم، من باب التقويم. وفي هذا الزمان ربع الدينار يعادل ربما يعني أكثر من 3 دراهم بكثير، ربما 6 أو 10. المسألة الأخيرة في العروض، العروض يعني من سرق شيئا من غير الذهب والفضة كالبضائع وغيرها، فنقول تقوم على المشهور إما بالذهب والفضة وأقلها الفضة، فإذا قومت بثلاثة دراهم كالبيضة يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده، المراد بالبيضة بيضة الخودة، والحبل حبل السفينة العريض لأنه يزيد على 3 دراهم. وعلى رواية ثانية لا بد أن يقدر بربع دينار فقط. آخر الأحاديث الأربعين في الأحكام وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، واللفظ فيه لمسلم، وأختمها بما ختم به البخاري كتابه. نعم. وهو ذكر المصنف هنا فائدة، قال إن كل ما في هذا الكتاب هو مما خرجه البخاري ومسلم، ومر معنا أن هناك زيادات في الكتاب ليس فيهما، فلعلها وهم من المصنف رحمة الله عليه، وربما يعني نقلها بواسطة فربما كان من محفوظه أو من بعض المستخ العلم من الله عز وجل في السبب. الفائدة الثانية من قال وأختمها وأني اخترت لفظ مسلم، كثير من المحدثين يرجحون مسلما في اللفظ على لفظ البخاري، لأن البخاري يقطع الأحاديث وأما مسلم فكان معنيا بالألفاظ في إرادة في محل واحد. نعم. وأختمها بما ختم به البخاري كتابه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، ختم المصنف كتابه بالحديث الذي ختم به مسلم البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا في سبب ختم البخاري كتابه بهذا الحديث، وكل من ألف كتابا في ختم البخاري يعقد فصلا في ذكر أسباب يعني يرى مناسبتها في سبب أن البخاري ختم كتابه بذلك. مما ذكروا في ذلك قالوا لأن البخاري افتتح كتابه بحمد الله عز وجل فناسب أن يختم بتسبيح الله عز وجل، ويعني قيل غير ذلك من الألفاظ المتعلقة بهذا الأمر. ثم ختم المصنف كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المرأة يعني يقولون يرجى له عند ختمه الأعمال الصالحة أن استجاب له دعوة، ومن الأعمال الصالحة ختمنا لهذا الكتاب. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع الضر والبأساء عن إخواننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.